بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى متعلقا بسورة الطلاق. وهذه السورة سميت بسورة الطلاق لذكر الطلاق وأحكامه فيها، وهي سورة مدنية، أي نزلت في العهد المدني، ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعدد آياتها 12 آية. وأما ما ذكر من المناسبات بين هذه السورة وبين ما قبلها، فمن ذلك أنه لما قال تبارك وتعالى في آخر سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فبين أن من الأزواج والأولاد من هم عدو لنا، وعداوة الأزواج قد تفضي إلى الطلاق، وعداوة الأولاد قد تفضي إلى القسوة عليهم وترك الإنفاق عليهم. ناسب أن يأتي عقب هذا بيان الأحكام المتعلقة بهذه الأمور: الطلاق والإنفاق. ومما ذكر أيضا أنه أشار في آخر سورة التغابن إلى علم الله تعالى الغيب، وذكر هنا بعض الأحكام المتعلقة بعلم المستقبل الذي هو من علم الغيب، فيما يتعلق بالأحوال الاجتماعية. وأما موضوعات هذه السورة على وجه العموم، فإن هذه السورة في بيان أحكام اجتماعية تتعلق بالأسر، وهي أحكام الطلاق وما شرع الله تعالى لعباده في كيفية ذلك حينما يكون. ثم ختمت هذه السورة بالتحذير من مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى وبيان عقوبة ذلك. وهي نزول العذاب لمن عاقب، لمن خالف، كما في قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. ثم ذكر الله تعالى وختم الله تعالى هذه السورة بعلمه المحيط وقدرته على كل شيء. وليبدأ القارئ بالقراءة وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك. قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها. فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا أيضا ثابت أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، لكن ليس ذلك بصريح في أن ذلك سبب نزول هذه الآية. غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع وتلا عليه هذه الآية، فليس هذا بصريح أن ذلك هو سبب نزول هذه الآية. فإذا ليس هناك سبب صحيح صريح لنزول هذه الآية. أما المفردات فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، خص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب وعم بالحكم، خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب يا أيها النبي وعم بالحكم في قول إذا طلقتم النساء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته إمام أمته، فالخطاب هنا شامل للجميع، وإن كان النداء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم طلاق النساء، فإن التوجيه إنما يكون قبل الفعل، ويعمل المرء على بصيرة. فقول إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم طلاقهن، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءته. وليس المعنى أنك إذا قرأت بعد القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، أي في وقت عدتهن، الوقت الذي يجوز أن يوقع فيه الطلاق، وهو الطلاق في طهر لا جماع فيه. فإن الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي، ولعله يأتي بيان هذا. فالحاصل أن قوله لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، وذلك إنما يكون إذا كان في طهر لم يمسها فيه، فتستقبل العدة. وأحصوا العدة أي اضبطوها واحفظوها، اضبطوها واحفظوها، وذلك فيه مراعاة لحق الزوج وحق الزوجة وحق الخطاب حين انقضاء العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن، أي من مساكنهن وقت العدة حتى تنقضي. وأضيفت البيوت لهن إضافة إسكان لا إضافة تمليك، فإن الإضافة تكون لأدنى ملابسة كما يقال. ولا يخرجن، أي لا يباح لهن أن يخرجن، فلا أنتم تخرجونهن، لا يجوز لكم ذلك، ولا يجوز لهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة ما فحش وقبح من الذنوب. ما المراد بها هنا؟ قال بعض المفسرين يعني الزنا الذي يوجب الحد، فلا يجوز أن تخرج إلا أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد. وقيل بل المراد التطاول على الزوج والأسرة فتؤذيهم فيشق عليهم بقاؤها بينهم لشدة أذاها وسلاطتها عليهم فتخرج للتخلص من بذاءتها. وثم قول ثالث وهو أنه لا يجوز أن تخرج إلا إذا خرجت على وجه المعصية، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فكأن هذا الاستثناء استثناء منقطع، لكن أن تخرج عاصية هذا الذي هي فعلت. لا يخرج إلا أن يأتين، يعني لا يجوز لها أن تخرج إلا خروج متفحش عاص لله عز وجل، ففي التأكيد في النهي عن الخروج. والأشهر والأظهر أن المراد بالفاحشة ما فحش وقبح من قول أو فعل، إما أن يكون زنا فتخرج لإقامة الحد، أو يكون أذى وضرر فتخرج لشدة بذاءتها التي يشق تحملها. وتلك حدود الله، أي أحكامه وشرائعه التي حد لعباده، كما في الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أي أضر بها إذ عرضها للعقاب. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكأنه وضع المخالفة موضع الطاعة، وضع المعصية موضع الطاعة، ووضع الإحسان للنفس، الإساءة للنفس بالمعصية موضع الإحسان إليها، فوضع الشيء في غير موضعه فظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري أيها المخاطب لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي بعد الطلاق وبقائها في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بمراجعة لزوجها حينما يراها بين يديه قريبة منه، وربما تزينت له فهي قريبة منه ويرى أنه محتاج إليها، فيكون ذلك أدعى لمراجعتها مما لو أنها ابتعدت عنه فانشغل عنها ونسيها وتغافل عنها حتى تنقضي العدة. فإذا بلغن أجلهن، قال فإذا بلغن أجلهن، أي إذا قاربن انقضاء عدتهن، لأنه قال إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ولو أن المراد ببلوغ الأجل انقضاء العدة ما أمكن الإمساك، ما أمكن الإمساك، فدل على أن قوله فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء عدتهن، وذلك وقت يمكن فيه الإمساك والرجعة قبل أن تحصل البينونة، إذ لا يزال الوقت ممكنا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي بحسن عشرة أو حسن فراق بلا سب ولا شتم ولا أذى، أمسكوهن بمعروف أي بحسن عشرة للرغبة فيهن لا لمضارتهن وتطويل الأمد عليهن، فيمسكها ثم يضارها ثم يطلقها ثم يراجعها ويمسكها ويطيل عليها المدة ولا رغبة له فيها، وإنما يمسكها بمعروف برغبة فيها وحسن عشرة، أو فارقوهن بمعروف بلا سب ولا شتم ولا أذى ولا إظهار للأسرار ونحو ذلك مما كان بينهما. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم أي أشهدوا رجلين عدلين على ما يكون. والأمر بالإشهاد هنا للندب كما قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وإلا فلو راجع بدون إشهاد صحت الرجعة كما لو طلق بدون إشهاد، فأمر الله تعالى هنا بالإشهاد ندبا لحكم منها البعد عن الريبة وقطع الخصومة ولإحقاق الحق ومنعا للتلاعب والجحود، فإن الإشهاد يضبط الأمور فتنقطع الخصومات وينتفي التلاعب والجحود. وأقيموا الشهادة لله أي أدوا أيها الشهود الشهادة عند الحاجة لله من أجل الله تدينا لله تعالى. قائمة على وجهها أقيموها يعني أدوها لله قائمة على وجهها بلا تحريف ولا محابة، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يعني ما ذكر قبل من أحكام يوعظ به، الوعظ هو التذكير مع الزجر والتخويف، الوعظ هو التذكير مع الزجر والتخويف. يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، خص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالوعظ لأنه هو الذي ينتفع بالوعظ، لأنه هو الذي ينتفع بالوعظ. وإن كان ذلك يشمل المكلفين، لكن لما كان المؤمن هو الذي ينتفع قال تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا مثل قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مع أنه هدى لعباد الله تعالى جميعا هدى للناس، ومع أنه ذكرى للناس جميعا، لكن لما كان الذي يهتدي به ويتذكر به خاصة من الناس صار كأنه خاصا بهم. فهكذا هنا قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالوعظ ويجدي فيهم الوعظ. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي طريقا للخروج من كرب الدنيا والآخرة. من يتق الله يجعل له مخرجا، أي طريقا للخروج من كرب الدنيا والآخرة، فييسر الله عز وجل عليه أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يفوض أموره إليه ويعتمد عليه. يتوكل على الله أي يفوض أموره إليه ويعتمد عليه، فهو حسبه أي فهو كافيه. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. قرأ عاصم إن الله بالغ أمره، وقرأ الباقون إن الله بالغ أمره. قرأ عاصم إن الله بالغ أمره، وقرأ الباقون إن الله بالغ أمره. والمعنى إن الله منفذ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه، إن الله منفذ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي مقدارا أو أجلا وميقاتا، مؤجلا ومؤقتا. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاق النساء، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يشرع الله تعالى لعباده هذا الأمر إذا أرادوه أن يكون على وجه السنة، أن إذا أرادوا تطليق النساء أن يطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، وذلك بأن يكون في طهر لم يمسها فيه، فإن الطلاق لاستقبال العدة حينما يكون في طهر لم يمسها فيه، أو يكون في حال حمل. فالطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. فالطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل. والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر قد مسها فيه. قال: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأحصوا العدة أي احفظوا العدة. والخطاب هنا للأزواج وللزوجات إذا كنا بالغات عاقلات، فإن لم يكن كذلك فأولياؤهن. وأمر الله تعالى بإحصاء العدة لئلا تطول على المرأة، وليعرف متى يحل لزوجها رجعتها، ومتى لا يحل، ومتى تحل للأزواج، ومتى لا تحل. واتقوا الله ربكم، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية في كل شيء بعامة، وفي هذه الأحكام بخاصة. فإنه إذا جاء الأمر أو النهي بشيء ثم ختمت السورة بالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، فأول ما يدخل في تقوى الله تقوى الله بامتثال أمره المذكور أو اجتناب نهيه المذكور. وهنا قال اتقوا الله ربكم، مع أن الأمر بالتقوى في كل شيء لكن يدخل فيه دخولا أوليا ما ذكر قبل في هذه الآية. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نهى الله تعالى الأزواج أن يخرجوا الزوجات عند تطليقهن من البيوت، بل تبقى في البيت، ولا يجوز لها هي أن تخرج من البيت على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فتبقى في البيت تقر فيه مدة العدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أي بمعصية ظاهرة من زنا كما عليه طائفة من كما ذكره طائفة المفسرين، زنا فتخرج لإقامة الحد، أو فاحشة سلاطة لسان وأذى تؤذي أحماءها قرابة زوجها وزوجها فتخرج درءا لضررها، ومع ذلك لا يجوز أن تخرج بل تبقى في البيت، وتلك حدود الله، هذه شرائع الله التي حد العبادة، فلا يجوز أن تتجاوز وتتعدى ولا تحكم العواطف في هذا، وإنما يحكم دين الله تعالى وشرعه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي من يتجاوز ما حد الله عز وجل لعباده فقد ظلم نفسه، أضر بها وحملها ما لا طاقة لها به من التعرض لأسباب سخط الله تعالى وعذابه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا من حكم بقائهن في البيوت، أن لعل زوجها أن يشتاق إليها، لأنها الرجعية لا تزال في حكم الزوجة، بل ينبغي أن تتزين وتتطيب أمامه لعله أن يشتاق إليها فيراجعها. فقربها منه سبب لقرب الرجعة، لأن التباعد قد يؤدي إلى تباعد القلوب وكثرة الكلام وشدة النفرة وشيء من النسيان، ولكن إذا كانت بين يديه ربما أحسنت إليه وربما تزينت له أو تعرضت له فكان ذلك سببا للرجعة. ثم قال تعالى فإذا بلغن أجلهن، أي قاربن أجلهن، فأمسكهن بمعروف، أي إذا قاربن أجلهن أي نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن وأنتم راغبون فيهن، أو فارقوهن بمعروف بإحسان وعدم ضرر كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا كان صاحب المروءة يشكر من أسدى إليه معروفا ولو مرة واحدة، فكيف بزوج وزوجة قد عاشا برهة من الزمن، يحسن كل واحد للآخر فحصل بينهم ما حصل مما قضى الله تعالى وقدر، وله أسباب. هل ينسي هذا ما كان بينهم من تبادل فضل وإحسان؟ ذو المروءة لا ينسيه ما يحصل من سوء تفاهم وعدم إمكان استمرار العشرة، لا ينسيه ما كان من إحسان قبل ذلك، فإما أن يمسك بمعروف أو يفارق بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر تبارك وتعالى بالإشهاد على ماذا؟ على الإمساك أو على المفارقة، وذلك منعا للخصومة والنزاع والنسيان والادعاء والتلاعب، فالإشهاد يحفظ هذا كله أو يقي من شرور ذلك كله. وأشهد ذوي عدل منكم أي رجلين عدلين، وأقيموا الشهادة لله أي أدوا الشهادة على وجهها من أجل الله عز وجل، تدين لله تعالى، لا محابة فيها، لا محابة فيها ولا تحامل فيها. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أي ما تقدم من أوامر يوعظ به ويذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ليقف عند تلك الحدود ولا يتجاوزها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والذي يؤمن بالله يعظمه ويجله، لأنه يعلم أنه سبحانه هو الآمر الناهي المشرع، وأنه هو المجازي المحاسب، وأن الإياب إليه والحساب عليه والوقوف بين يديه، واليوم الآخر الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال، ولهذا أثره العظيم في مراقبة العبد نفسه. ولهذا كثيرا ما يقرن مع الإيمان بالله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر له أثر بالغ في مراقبة الإنسان نفسه وفي صلاح العباد. فمن كان يعلم أن له مردا إلى الله ووقوفا بين يدي الله، وأن هناك يوم آخر يحاسب فيه العباد على أعمالهم، من كان يعلم ذلك ويوقنه فإنه سيحاسب نفسه أشد المحاسبة. ولهذا كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا كثير. وهنا قال من كان يؤمن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا أي يوفقه الله عز وجل، ويجعل له طريقا سهلا ميسرا حينما تشتد عليه الأمور، يجعل له مخرجا بين تلك المضائق وتلك الشدائد. فتقوى الله تبارك وتعالى سبب لتفريج الكروبات، وأن يجعل الله تعالى لعبده مخرجا من المضائق، ذلك أن المتقي قد أوى إلى الله تبارك وتعالى واعتصم به والتزم أمره ودينه، ومن كان كذلك فإنه بعين الله يرعاه ويحفظه ويكلأه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يتفضل عليه وينعم عليه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يدري. فذكر الله تعالى هنا فضائل التقوى أو بعض فضائل التقوى حتى تلتزم حتى في هذا الباب العظيم، وهو ما يتعلق بمعاملة الزوجات، أن يجب أن يلتزم تقوى الله تبارك وتعالى حتى ييسر الله عز وجل الأمور. وكما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وهنا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالمهم أن تلزم تقوى الله تعالى وطاعته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يفوض أموره إلى الله تبارك وتعالى فالله تعالى يكفيه، إن الله بالغ أمره. فالله تعالى منفذ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه، وأمر الله تعالى كائن لا شك فيه. وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله تعالى منفذ حكمه، وحكم الله تعالى لا راد له، لا راد لحكمه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. فالمهم أن تلزم طاعته، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي لكل شيء مقدارا وأجلا محدودا، ومن ذلك عدد النساء وما يكون من علائق قد تنتهي بين الأزواج. فالله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، أي مقدارا أو أجلا وميقاتا. مما يستفاد من هذه الآيات: أولا، مشروعية الطلاق وجوازه بشروطه وضوابطه. ثانيا، وجوب لزوم شرع الله في الطلاق لما في ذلك من رحمة وحكمة، أي لما في لزوم شرع الله في هذا الباب العظيم من رحمة بالعباد وحكمة ومراعاة لمصالحهم. ثالثا، الأمر بحفظ عدد النساء عند الطلاق لحق الزوج والزوجة والخطاب. رابعا، أن الطلاق منه سني ومنه بدعي. خامسا، أن إحصاء العدة في الطلاق إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير المدخول بها لا عدة لها، فأحصوا العدة إذن في المدخول بها، جمعا بين الآيات. سادسا، وجوب تقوى الله تبارك وتعالى، وأن لا يغلب الإنسان عواطفه فيتجاوز شرع الله، يعني أن لا تغلب عواطف الإنسان الإنسان. فالإنسان مفعول به والعواطف هي الفاعل، أن لا يغلب الإنسان عواطفه، يعني لا تتغلب عليه عواطفه فيتجاوز شرع الله تبارك وتعالى. سابعا، ليس للزوج أو نهي الزوج عن إخراج الزوجة من المسكن، نهي الزوج عن إخراج الزوجة من المسكن ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة. و للعلماء أقوال في مسألة خروج المعتدة من البيت، هل لها أن تخرج لحاجتها، ليس خروجا نهائيا، هل لها أن تخرج لحاجتها أو لا؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك وأحمد إلى أنها تخرج في النهار لحوائجها، تخرج في النهار لحوائجها المعتدة من طلاق أو موت، تخرج في النهار لحوائجها ولا تخرج ليلا، لأن الليل وقت المبيت، وقت القسمة لو كان حيا، وحفاظا لها في وقت الليل وظلمته أن تقر في بيتها. وأما النهار فإنه وقت للمعايش، فلها أن تخرج في النهار. وقد استدلوا على هذا بحديث جابر الذي رواه مسلم، قال جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، عندها نخل، أرادت أن تجد النخل يعني تجني تمره رطبه، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج أي نهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد نخلها، ومعلوم أن جداد النخل في النهار. القول الثاني قول الشافعي: لا يجوز لها الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، وذلك لعموم الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. القول الثالث قول أبي حنيفة، قال: لا يجوز للمطلقة الخروج ليلا ولا نهارا للآية المتقدمة لا تخرجوهن، ويجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا لا ليلا، ويجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج نهارا لا ليلا. وكأن الأسعد بالدليل هو القول الأول، فإن السنة تبين القرآن، فهذه الآية لا تخرجوهن ولا يخرجن هذا عموم، والمراد به بالدرجة الأولى الإخراج الكلي من البيت، وأما الخروج لحاجة فقد جاء بيانه في السنة، وذلك إنما يكون في النهار. فكأن القول الأول أسعد بالدليل، والله أعلم. ثامنا: لا تخرج المعتدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهذا عام في الزنا وما دونه، حتى ينتظم هذا القولين، فإن أتت بفاحشة زنا أخرجت لإقامة الحد، وإن أتت بفاحشة دون ذلك من سب أو شتم لأحمائها ولزوجها تخرج دفعا أو منعا لضررها. تاسعا: وجوب لزوم حدود الله، وجوب لزوم حدود الله والتحذير من تعديها. عاشرا: أن المتعدي إنما يضر نفسه، فقد ظلم نفسه، أن المتعدي إنما يضر نفسه، والعاقل لا يجلب الضرر لنفسه. حادي عشر: أن الله عليم حكيم، ومن حكمته مشروعية إقامة المرأة في بيت زوجها. فعسى أن يراجعها زوجها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثاني عشر: أن على الرجل أن يمسك بمعروف أو يفارق بمعروف، فقد كتب الله الإحسان على كل شيء، ومن الإحسان أن يمسك راغبا أو يفارق راغبا بالفراق بلا أذى ولا ضرر، ثالث عشر مشروعية الإشهاد على الرجعة، على الإمساك والرجعة، مشروعية الإشهاد عفوا على الطلاق والرجعة، مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة، لأنه قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا. فإذا الإشهاد على الأمرين، مشروعية الإشهاد على الطلاق والرجعة، وذلك مندوب إليه كما هو مذهب الجمهور، وذلك منعا للتجاحد والتلاعب والتهمة والنسيان. رابع عشر الرجعة تحصل بالقول إجماعا، تحصل بالقول إجماعا أن يقول راجعتك، واختلفوا فيما عدا ذلك. وموضع بسط هذا كتب الفقه وأحكام القرآن فيما هل تحصل الرجعة بالجماع أو بالقبلة أو بكذا، هذا مبسوط في مواضعه، لكن الرجعة بالقول تحصل إجماعا واختلفوا فيما عدا ذلك. خامس عشر أن الشاهد يجب أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. سادس عشر أن الشاهدين في هذا الباب يجب أن يكونا رجلين عدلين. سادس عشر وجوب مراقبة الله تعالى وإقامة الشهادة بالحق والعدل، وجوب مراقبة الله تعالى وإقامة الشهادة بالحق والعدل. السابع عشر أنه إنما ينتفع بالمواعظ المؤمنون دون غيرهم. ثامن عشر فضيلة التقوى، وأنها سبب لتفريج الكروبات وسعة الأرزاق. تاسع عشر فضيلة التوكل على الله، عشرون الكفاية للمتوكل على الله، وحسب المتوكل الرضي بالله عن غيره فيكفيه الله تعالى ما أهمه. حادي وعشرين أن أمر الله نافذ وكائن لا مرد له. ثاني وعشرون أن كل شيء قدره الله وحده بمقدار وحد يعلمه. نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه الآية ذكر بعض العلماء لها سبب نزول، وذلك ما رواه ابن جرير بإسناده عن أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وراه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا، يعني أوسع من هذا وأتم، فقال: حدثنا أبي ثم ساق بإسناده عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى. النساء القصرى أو النساء الصغرى هي سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. لما أمر الله تبارك وتعالى بتطليق النساء لعدتهن وبين الحكم في من تحيض، بين هنا العدة في من لا تحيض وهي الآيسة والحامل، فإن النساء إما أن تكون ذوات حيض فعدتها بالأقراء بالحيض، وإما أن تكون حاملة فعدتها بوضع حملها، وإما أن تكون من غير ذلك، إما آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض بعد فعدتها بالأشهر، فعدتها بالأشهر. فما تقدم ذكر ذوات الأقراء، وهنا ذكر الله تعالى اللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وكذا اللائي لم يحضن، يعني التي يئست لكبرها أو لمرضها انقطع عنها الحيض، فهذه تعتد بالأشهر بالأشهر ثلاثة أشهر، والحامل تعتد بالحمل تعتد بالحمل. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض، يئسن يعني انقطع حيضهن بالكلية، فإن اليأس هو انقطاع الرجاء، اليأس هو انقطاع الرجاء، يئسن أي انقطع حيضهن من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن شككتم، إن شككتم. ما المراد بالشك هنا؟ فيه قولان: القول الأول إن شككتم في كون ما يأتيهن حيضا أو استحاضة، وهذا قول مجاهد والزهري وابن زيد. والثاني إن ارتبتم في حكمهن، إن ارتبتم في حكمهن، يعني ارتبتم في شككتم في معرفة حكمهن. والثاني هو الأظهر وهو المعتمد وعليه المعول، وذلك لأنه قال يئسن من المحيض، فما يتعلق بالحيض أخبر الله أنهن يئسن منه، فكيف يقال بعد هذا لا ندري هل هذا حيض أو ليس بحيض، والله تعالى قد أخبر أنهن يئسن من المحيض، فالحيض منتفي. فإذا قوله إن ارتبتم يعني إن شككتم في عددهن ولم تعلموا ما عدتهن. والشرط هنا لا مفهوم له، ما معنى هذا؟ يعني أنه أن عدة اللائي يئسن من المحيض إن شككنا فعدتهن ثلاثة أشهر، طيب إلا من الشك فكم عدتهن؟ ثلاثة أشهر. فإذا هذا الشرط لا مفهوم له، وإنما جيء به مراعاة لشكهم وسؤالهم، لما شكوا قال إن كنتم شاكين فالحكم كذا وكذا، أما إن لم تكونوا شاكين فعلى ما تعرفون. فإذا هذا الشرط لا مفهوم له، ليس له مفهوم مخالفة. واللائي لم يحضن معطوف على اللائي يئسن من المحيض، يعني اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، ف فإذا قوله واللائي لم يحضن هذا معروف على اللائي ليس من المحيض، هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون الخبر محذوف دل عليه ما تقدم، فيكون تقدير الكلام واللائي لم يحضن كذلك، واللائي لم يحضن كذلك، ومؤدى الكلام أو الحكم واحد. المعنى الإجمالي يقول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض، أي اللائي انقطع عنهن الحيض لكبر أو مرض من نسائكم إن ارتبتم إن لم تعلموا حكم عددهن وسألتم عن ذلك فعدتهن 3 أشهر، بدل الأقراء، لأن الغالب أن المرأة إنما تحيض في الشهر حيضة واحدة، فلما انقطع حيضها صارت 3 أشهر بدلا عن ذلك. واللائي لم يحضن كذلك كحال من انقطع عنهن الحيض. وأولاة الأحمال أي ذوات الحمل أجلهن أن يضعن حملهن، فمتى ما وضعت حملها بعد طلاق الزوج أو موته انقضت عدتها وحلت الأزواج حتى ولو كان وقتا قصيرا. لو وضعت بعد موت زوجها أو بعد طلاقه بوقت قصير فإن عدتها تكون قد انتهت. قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يسر الله عز وجل له أمره، فالأمر كله بيد الله، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فمن اتق الله يسر الله تعالى له أمره. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك شرع الله تبارك وتعالى أنزله إليكم في كتابه وبينه لكم، فالزموا شرعه ولا تتعدوا حدوده، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته أي يستر سيئاته ولا يؤاخذه عليها، ويعظم له أجرا أي يجازيه جزاء عظيما، أي يعظم أجره وثوابه عنده تبارك وتعالى. مما يستفاد من هذه الآيات، أولا عدة اليائسة من الحيض والصغيرة بالأشهر وهو 3 أشهر، ثانيا عدة الحامل بوضع حملها تنتهي بوضع حملها، ثالثا فضيلة تقوى الله تعالى، فضيلة تقوى الله تعالى وأنها سبب لتيسير الأمور وتكفير السيئات وعظم الأجر، رابعا أن هذه الأحكام من عند الله، فليتق الله ولتعظم أحكامه. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تبارك وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن أي المعتدات، من حيث سكنتم أي بعض مساكنكم وفي مستوى سكناكم، من وجدكم أي من طاقتكم ووسعكم وبقدر ما تجدون، ولا تضاروهن، ولا تضاروهن أي في النفقة والسكنة، لتضيقوا عليهن في السكنة والنفقة فيخرجن أو يفتدين، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أي أجرتهن على الإرضاع وأتمروا بينكم بمعروف أي تآمروا بالمعروف رعاية لمصالحكم ومصالح أولادكم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي إن تضايقتم بالإرضاع فامتنع الأب من الأجرة مثلا والأم من الإرضاع فسترضع له أخرى أي سترضع للأب ابنه امرأة أخرى ولا تكره الأم على الإرضاع لا تكره الأم على الإرضاع إلا إذا لم يقبل غيرها فتجبر حينئذ دفعا للضرر عن المولود لينفق ذو سعة من سعته أي ذو جدة ويسر من يسره وسعته ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وقتر عليه في الرزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي ما أعطاها من الرزق والقدرة سيجعل الله بعد عسر يسرا أي سيبدل الله بالعسر يسرا المعنى الإجمالي يأمر الله تبارك وتعالى الأزواج عند تطليق الزوجات أن يسكنوهن من حيث سكنوا أي في السكن الذي يسكنون فيه أو قريبا منهم من وجدكم أي من قدر ما يجدون ولا يضاروهن ليضيقوا عليهن يعني لا يحملوا عليهن ما لا يحملهن ما يشق عليهن ولا يجلب لهن ضرر من أجل أن يضيقوا عليهن فيخترن الخروج وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إذا كانت حاملا فيجب الإنفاق عليها حتى تضع حملها سواء كانت رجعية أو غير رجعية لمصلحة الولد كما سيأتي بيانه إن شاء الله قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم بعد وضع الحمل فآتوهن أجورهن ليس ذلك بواجب عليهن إلا إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها أما إذا قبل ثديها فهي أولى به وتعطى ما يتفق عليه من الأجرة فإن اختلف فتعطى أجرة مثلها فإن أبت فيمكن أن تسترضع غيرها إذا قبل ثديها فإن لم يقبل ثدي غيرها فلا ضرر ولا ضرار يجب أن ترضعه تجبر على ذلك قال وأتمروا بينكم بمعروف أي تآمروا بالمعروف بما فيه خير ومصلحة للجميع وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إذا اختلفتم وتضايقتم في الإرضاع فما جعل الله تعالى عليكم الأمر ضيقا ترضع له أخرى بأجرة أو تطوعا لينفق ذو سعة من سعته لينفق ذو سعة من سعته أي ذو جدة من جدته ينفق على الإرضاع والنفقة ومن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف أن ينفق فوق قدرته ويتكلف من الديون وإنما ينفق مما آتاه الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكلف ويشق عليه وفي هذا توجيه للزوجات ألا يشقن على أزواجهن إذا كان قليل ذات اليد ألا تشق عليه بطلب أجرة لا يستطيعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر بعد ضيق وشدة ومشقة يسرا وهذا وعد من الله تبارك وتعالى كما وعد مرارا إنما فإنما العسر يسرا إن مع العسر يسرا يعني ما يستفاد من هذه الآيات أولا إسكان المطلقة بقدر الوسع والطاقة لقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقد أجمع العلماء على السكنة والنفقة للرجعية الرجعية التي طلقت مرة أو مرتين يمكن رجعتها أجمعوا على السكنة والنفقة للرجعية وكذلك اتفقوا على أن للبائن الحامل السكنى والنفقة من طلق الطلاق لا رجعة فيه، طلقة ثالثة مثلا ولكنها حامل فإنها لها السكنى والنفقة لقوله وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهن، واختلفوا في غيرها. أما المطلقة ثلاثا فاختلف العلماء في سكناها ونفقتها على ثلاث أقوال. المطلقة البائن اختلفوا في سكناها ونفقتها على ثلاث أقوال. القول الأول وجوب السكن والنفقة، وهذا مذهب الحنفية لقوله تعالى أسكنوهن أسكنوهن، ولأن ذلك لحق الزوج ليس هو لمصلحة المرأة فقط بل لحق الزوج أن تبقى محفوظة حفاظا لنسبه ولأن لا يلحق به غير ولده ومراعاة لحقه تبقى في بيته تبقى في بيته. وأما قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، قالوا إنما خص ذوات الحمل لئلا يتوهم أن طول الحمل يحمل على عدم الإنفاق، أن طول الحمل قد يطول إلى 9 أشهر، فلئلا يتوهم ذلك أنه إذا طالت المدة لا يكون هناك نفقة، فقالوا هذا هو توجيه هذه الآية، وإلا فالنفقة واجبة للجميع. القول الثاني أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، ويدل على هذا حديث فاطمة بنت قيس حينما طلق الطلاق بائنا فلم يفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، بل أفتاها بأن لا نفقة لها ولا سكنى. القول الثالث أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى دون النفقة، وهذا قول مالك والشافعي لقول الله تعالى أسكنوهن فأمر بإسكان الجميع. وأما عدم النفقة فلمفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإذا غير ذوات الحمل لا ينفق عليهن ممن طلقن طلاقا بائنا، أما الرجع فبالإجماع يكون لها النفقة. هذه الأقوال الثلاثة، والأظهر والله أعلم القول الثاني لأن السنة مبينة للكتاب، وقصة فاطمة بنت قيس كأنها نص في المسألة، وقد أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نفقة لها، وهذا ذكره ابن كثير وغيره، يعني ذكر هذه الرواية. ثانيا تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن والنفقة، تحريم مضارة المرأة المطلقة في المسكن والنفقة. ثالثا إن أرضع المطلقات أولاد الزوج فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة الإرضاع، وهي أولى برضاع ولدها من غيرها. رابعا أن نفقة الولد الصغير على أبيه، نفقة الولد الصغير على أبيه لأنه هو الذي يدفع الأجرة للأم لترضعه مع أنها أمه. خامسا على الأزواج والزوجات الائتمار بينهم بالمعروف، وذلك عام في كل ما من شأنه إصلاح أحوال الجميع سواء هما أو الولد. سادسا إن حدث التعاسر والاختلاف ولم يتفق بأن أبت الأم الإرضاع أو الأب النفقة فلترضع له مرضعة أخرى بالأجرة أو احتسابا إن قبل ثديها، وإلا إن لم يقبل ثديها لزم الأم أن ترضع والأب أن يدفع أجرة المثل. سابعا على الزوج الإنفاق على زوجته وابنه بقدر وسعه وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما منحها من رزق وقدرة. نعم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أحكام الطلاق والعدد وأمر بتقواه حذر من عقوبة مخالفة أوامره ونواهيه وضرب لعباده المثل بمن أهلك ممن عصاه محذرا عباده من أن يفعلوا مثل فعلهم من العتو تمرد على أوامره تبارك وتعالى لئلا يصيبهم مثل ما أصابهم، ثم وعظ وذكر بنعمة الرسالة وبين عظم ثواب المطيعين منه تبارك وتعالى، وهو العظيم القادر الذي خلق كل شيء وأحاط بكل شيء علما. قول الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، وكأي أصل كأي كاف الجر دخلت على أي الاستفهامية فصارت بمعنى كم التكثيرية، فصار معنى الكلام وكثير من أهل قرية. إذن كأي أصل كأي كاف الجر دخلت على أي الاستفهامية فصارت بمعنى كم التكثيرية، فصار معنى الكلام وكثير من أهل قرية. عتت عن أمر ربها أي تكبرت عن أمر ربها، أعرضت وعصت وتمردت من العتو، والعتو التكبر والعناد. فحاسبناها حسابا شديدا وذلك بالاستقصاء والمعاملة بالعدل وعدم العفو، وذلك سبب هلاك، فمن نوقش الحساب عذب. وعذبناها عذابا نكرا أي عذابا منكرا عظيما في الدنيا والآخرة. فذاقت وبال أمرها أي عاقبة أمرها، عاقبة عتوها وكفرها ومعاصيها، وكان عاقبة أمرها خسرا أي مآل أمرها ومنتهى أمرها خسارة وهلاكا ونقصا لا ربح فيه. أعد الله لهم عذابا شديدا تكرار الوعيد وتقرير وتأكيد له. يا أولي الألباب أي أصحاب العقول النيرة، واللب هو خلاصة الشيء، قد أنزل الله إليكم ذكرا أي قرآنا، فالقرآن ذكر لأنه مذكر بالله تبارك وتعالى، فهو ذكر لله ومذكر به. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رسولا أي مرسلا، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا أي مرسلا، وهو منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة، لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر، أو منصوب بفعل مقدر أي أرسل رسولا. نعم. يقول تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، الذين آمنوا بدل أو أقصيان من أولي الألباب، فهو تفسير لأولي الألباب، بدل أو أقصيان من أولي الألباب. قد أنزل الله إليكم ذكرا، والمراد بالذكر هو القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو ذكر لله ومذكر بالله. رسولا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، رسولا أي مرسلا، إما أنه منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر، أو منصوب بفعل مقدر أي أرسل رسولا. قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل، أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا. وخلاصة معنى الكلام: قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم به ويبلغكم به هذا الرسول الكريم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى. قوله: قد أحسن الله له رزقا، أي عطاء ونعيما لا ينقطع، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، يتنزل الأمر بينهن، أي يجري أمر الله بينهن، فينزل من السماء إلى الأرض، فأمر الله يجري بينهن نافذ فيما بين السماء والأرض، وهو ينزل من السماء إلى الأرض. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية أو كم أي كم من قرية، كم التي هي تكثيرية، كم من قرية أي من أهل قرية عتت عن أمر ربها، فالعتو من صفة الناس، فدل على أن المراد بالقرية أهل القرية، عتت أي تمردت عن أمر ربها تبارك وتعالى، وخالفت أمر الله عز وجل وتكبرت عليه عن أمر ربها ورسله، أي ما جاء عن الله وما بلغ به المرسلون، فحاسبناها حسابا شديدا، أي حاسبها الله عز وجل حسابا بالعدل لا بالعفو والمغفرة، لأنها أعرضت عن الله تبارك وتعالى، أعرضت عن الله تبارك وتعالى وتكبرت وتجبرت، فحاسبها الله تعالى حسابا شديدا حسابا عظيما. ومعلوم أن من نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعذبناها عذابا نكرا، أي عذابا منكرا، عذابا فظيعا، عذابا شديدا. فذاقت وبال أمرها، أي ذاقت غب أمرها وسوء عاقبة أمرها، أي سوء عاقبة كفرها، وكان عاقبة أمرها خسرا، أي مآل أمرها للخسران والنقص عليها، أعد الله لهم عذابا شديدا كما عذبهم الله تعالى في الدنيا، فأعد لهم عذابا شديدا في الآخرة. وهذه حال الكفار عياذا بالله من ذلك، الذين يجمع الله تبارك وتعالى عليهم بين عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي اتقوا الله، يا أصحاب القلوب النيرة المستقي السليمة، اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا مصاخف الله عز وجل واحذروها، الذين آمنوا يا أولي الألباب ويا أيها المؤمنون، فإن صاحب اللب السليم يهديه الله عز وجل بفضله وتوفيقه حينما ينظر بتجرد، يهديه الله عز وجل إلى الإيمان فيكون أولى بتقوى الله عز وجل. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي قد أقام الله عز وجل عليكم الحجة، وأنزل الله تبارك وتعالى إليكم ما يذكركم به تبارك وتعالى، فهذه نعمة الله تعالى ومنته. رسولا يتلو عليكم آيات الله، وأرسل إليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله، أي ما أنزل الله عز وجل عليه من الآيات والحكمة مبينات، أي بينات واضحات في نفسها وبينات لغيرها، مبينات للطريق، بينة في نفسها ومبينة لغيرها، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الكفر والضلالات والجهالات إلى نور الإيمان وضيائه. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يؤمن بالله أي يصدق ويقر بالله بما جاء عن الله ويصدق ذلك بالعمل الصالح، يثيبه الله تعالى أعظم ثواب ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جنات عظيمة تجري من تحتها الأنهار على تنوعها، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا أبديا لا يحول ولا يزول، قد أحسن الله له رزقا، أحسن الله تعالى له إنعاما وتفضلا. ثم ذكر عظمته تبارك وتعالى فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وبينها ما بينها من ملائكة الله تبارك وتعالى ومخلوقاته، ومن الأرض مثلهن، والأظهر أنهن طباقا، ليس بينهن كما بين السماء والأرض ولكنها مثلها في العدد والله تعالى أعلم، يتنزل الأمر بينهن أي من السماء للأرض بأمر الله تبارك وتعالى، فينزل الوحي من السماء للأرض ويجري حكم الله تبارك وتعالى بين السماء والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني أخبركم الله تعالى بهذا لتعلموا أن الله تعالى قدير على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عن الله تعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وأما ما يستفاد من هذه الآيات فسنبينه إن شاء الله. أولا بيان كثرة الهالكين المخالفين لأمر الله تبارك وتعالى في قوله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. فلا تعجب من الهالك كيف هلك، ولكن اعجب من الناجي كيف نجا. ثانيا سوء عاقبة التمرد والعصيان في الدنيا والآخرة، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ثالثا أن الكافر يجمع عليه بين عقوبتي الدنيا والآخرة، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، فليس عقوبة الكافر في الدنيا كفارة له في الآخرة. رابعا أمر الله تعالى بتقواه لما في ذلك من التعرض لرحمته وفضله. خامسا فضل وميزة أصحاب العقول النيرة الذين يتعقلون ويعون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. سادسا منة الله على عباده بإنزال القرآن الكريم المذكر به سبحانه، وذكره سبب لشكره وطاعته ورحمته. سابعا منة الله تعالى بإرسال الرسول الكريم المذكر بالله الذي يتلو على العباد آيات الله تعالى. ثامنا أن آيات الله بينات واضحات تقوم بها الحجة على العباد، لتقوم بها الحجة على العباد. تاسعا الحكمة من إنزال الوحي وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. عاشرا أنه لا بد مع الإيمان الباطن من العمل الصالح الظاهر لتحصل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. حادي عشر حسن رزق الله عز وجل وبهاؤه بلذته وكثرته وتتابعه وعدم انقطاعه وما يكون معه من سعادة. ثاني عشر بيان قدرة الله التامة في خلق السماوات والأرض وإجراء أمره بينهما. ثالث عشر أن الأراضين سبع مثل السماوات الأرض، والله أعلم بكيفيتها. رابع عشر إحاطة علم الله تعالى بمخلوقاته مع سعتها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الكتب سيوزعها زميلي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام إن شاء الله إن وجد متسعا من الوقت في نهاية المحاضرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.